أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقنا آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنود الإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لا تبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين Oh, فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد ما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من فما كنت غير بعيد فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم وجئتك من سبأ بنبأ يقين فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجدتك وقومك يسجدون للشمس من دون

من سليمان فناظر فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم تفرحون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون يوم وهم صاغرون أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بك ولنخرجنهم منها أذلة Ah! فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكو لنفسه ومن كفر فإن ربي غني قال نكروا لها عرشها قال نكروا لها عرشها تكون من الذين لا يهتدون ألم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلم قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبل Thank you. هكذا يكون القرآن والإسلام. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد العلبي قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة الحسينية.